وأما إذا مات قبل أن تقام عليه حجة فلا يكفر لا ظاهرا ولا باطنا، ولأن عنده أصل العلم بأنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يشرك بالله شيئا، ولكن جهل أن هذا من الشرك وما قصد أن يشرك بالله، فهذا الذي يعني لا يكفر ظاهرا ولا باطنا كما ذكرنا. فالحديث دليل على صحة إسلام من حضره الموت، وعلى أنه يكتفى في الحكم بإسلام الإنسان بنطق الشهادتين. وهل يحتاج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، إما أن هذا لأن لا إله إلا الله صارت علامة عليها وعلى ما بعدها، لا إله إلا الله ما احنا نتكلم عليها كلها مقصودنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن الوثني إذا أقر بلا إله إلا الله ثبت إسلامه، وذلك أنه لم يكن هناك من أهل الأوثان من يقر بلا إله إلا الله وينازع في أن محمد رسول الله حتى نشترط الإضافة، وإنما كان هذا في أهل الكتاب، وهو أنه يقر بلا إله إلا الله ولكنه ينكر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت إسلامه بمجرد نطق لا إله إلا الله حتى يضيف إلى ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المعاصرين يعني لا يوجد عابد وثن النهاردة ممن يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإذا قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه، ويعني إذا أبى أن يقوم على رسول الله صار مرتدا، والله أعلم وأعلم. أحج لك بها عند الله، المراد هي من المحجة، المراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته، زي النفي والإثبات الإجمالي، ولو قالها نفعته في الدنيا والآخرة وهو في أحكام الدنيا يكفي تثبت عصمة الدم والمال بمجرد النطق. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والعياذ بالله، حجة التقليد هي أعظم حجة عند المشركين، وهي حجة من أسوأ الحجج. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال عز وجل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. حجة التقليد يعني أضعف حجة ولكنها في النفوس أقوى حجة، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد يقول أعاد عليه أعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، أما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، ثم أقروا بها ناقصة ولم يقروا بها على حقيقتها. وقد قال عبد الله لأبرهة أن رب الإبل والبيت له رب يمنعه منه، هذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها. المقصود بالعمل هنا مش العمل بالجوارح كله، المقصود بها ترك الشرك، أنه يترك الشرك، كما قال تعالى عنهما وعن أمثالهما، عنهما وعن أمثالهما في تلك الحال، يعني لأن عبد الله بن أمية أسلم كما ذكرنا من أولئك المشركين، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وطبعا في نقطة مهمة في الفرق بين مشركي قريش وأمثالهم وهذا ومشركي هذا الزمان المصرحين بعبادة غير الله وإلهية غير الله، وبين من يقع في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام، وهي أنهم يقولون بألوهية غير الله، أما المنتسبين إلى الإسلام فهم لا يقرون لا بإلهية البدوي ولا الدسوقي ولا بأنهم يعبدونه. وزي ما قلنا لذلك لابد من إقامة الحجة، ما بيقولوش ده إلهنا البدوي، لكن أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وقالوا وجدنا لآباءنا لها عابدين، إذن هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن ده مقرين بأنهم يعبدون. لذلك يعني لا يحتمل أن يكون أن يجهل أن لا إله إلا الله من لوازمها نفي للآلهة الأخرى، ده هو بيصرح لا إله إلا الله، فبخلاف من في زماننا ممن يقع في الشرك فهو ممكن أن يكون جاهلا أن دي منافية للا إله إلا الله، ومن هنا احتاج الى اقامه الحجه. فده فرق مهم جدا. ليه ما عذرناش المشركين دول ان هم كانوا متاولين اتباع الاباء والاجداد؟ لا لا لا وجه لذلك. اللي توصله لا اله الا الله فيظل مصرا على ان هناك الهه غير الله، يبقى من ساعتي قد قامت عليه الحجه. ولذلك غلاة التكفير اللي بيقول الحجه قد قامت بانتشار كلمه لا اله الا الله وسط الناس او وجود القران، لا ده مش هذه الحجه. الحجه لابد الحجه التفصيليه، لان هو ما بينكرش لا اله الا الله زي ما كان ابو طالب وابو جهل ينكران ايه لا اله الا الله. يقول فبين تعالى ان استكبارهم عن قول لا اله الا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله، فان دلاله هذه الكلمه على نفي ذلك دلاله تضمن، ودلالتها عليه وعلى الاخلاص دلاله مطابقه. دلاله كلمه لا اله الا الله على نفي الالهه دلاله تضمن متضمنه لذلك. فعلى قضيه الاخلاص، الاخلاص عدم صرف العباده لغير الله وصرفها ايه لله، يعني دلاله لا اله الا الله على النفي دلاله تضمن، ودلالتها على الاخلاص اللي هو اثبات مع نفي دلاله ايه مطابقه، لان لا اله الا الله نفي وايه واثبات. فاهمين دي؟ لا الاخلاص يعني اثبات ولا نفي؟ هو اثبات مع نفي. والاخلاص مش كده؟ ان تعبد الله دون ايه دون غيره، تصرف العباده لله دون غيره لا لغيره. فاذا الاخلاص عباره عن نفي واثبات، فهي دلالتها على الاخلاص دلاله ايه مطابقه، واما دلالتها على النفي نفي الالهه الباطله دلاله تضمن، انها جزئين نفي وايه واثبات. من حكمه الرب تعالى في عدم هدايه ابي طالب الى الاسلام ليبين لعباده ان ذلك اليه سبحانه وتعالى، وهو القادر عليه دون من سواه. ده قادر على افعال العباد الاختياريه سبحان الله رحمك الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل خلقه من هدايه القلوب وتفريج الكروب ومغفره الذنوب والنجاه من العذاب ونحو ذلك من شيء، لكان احق الناس بذلك واولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره. فسبحان من بهرت حكمته العقول وارشد العباد الى ما يدلهم على معرفته وتوحيده واخلاص العمل له وتجريده. الشيخ رحمه الله له فوائد رائعه في ذلك. يقول في المساله بعد ما ذكر تفسير الايتين الثالثه، يقول وهي المساله الكبيره تفسير قوله قل لا اله الا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني ايه تفسير قول لا اله الا الله؟ قل لا اله الا الله يعني اترك عباده الالهه اللي هي اترك مله ايه عبد المطلب، تبرأ من مله عبد المطلب، ارغب عن مله ايه عبد المطلب، البراءه من كل دين خالف دين الاسلام، والا ما بقاش مسلم اللي بيقولها وهو يصحح عباده غير الله. ولذلك فعلا والله الذي يعتقد ان هناك من اهل الملل الباطله كاليهود والنصارى وغيرهم من يعبد غير الله ويصوب ملته ويراها صحيحه فهو فلم يقل لا اله الا الله. لانه بيقول لا اله الا الله ده عندنا، وعند الثاني ان المسيح اله ما فيش مانع، وعند الثالث ان موسى اله ما مش مش مش وحش برضه، وكل واحد يتعبد باللي هو عايز يعبده وهينجو يوم القيامه. يبقى ده ما قالش لا اله الا الله، ده بيقر بان يعبد الناس ايه؟ الهه باطله والعياذ بالله، لم يرغب عن مله عبد المطلب وبوذا وامثالهم والعياذ بالله. فده ما ده هذا لم يقل، عشان كده بيقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم ممن يصوب عباده غير الله عز وجل، او يقول نعم انا اعلم ان دي عباده للبدوي والدسوقي ونحو ذلك، طب وفيها ايه برضه؟ والعياذ بالله، طالما على سبيل الشفاعه. لا لو اقر بعباده غير الله لنفسه او لغيره خرج من المله. لو صحح ان يعبد غير الله لنفسه او لغيره نقض لا اله الا الله بلا نزاع. وده زمان هيبقى مرتد وليس كافرا ايه؟ اصليا. فين الجهل؟ ما الجهل اللي احنا عمالين من اول قعدتنا عمالين نقول اهو انهي حاجه اللي يعذر فيها بقى؟ لا ده انا قلتها بتاع 10 مرات خمس مرات النهارده. انهون اللي يجهل ان دي عباده او ان هو بيتخذ هذا الها. اللي بيجهل دي من لوازم لا اله الا الله، من حقيقه لا اله الا الله، ما بيقولش انا بعبد غير الله، ما بيقولش ان فلان الهي من دون الله او اله غيري.